وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره البخاري تحت باب الترجمة، قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. نعم، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطهنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقفنا هنا. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وفطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، يعني أنهم تمتعوا، أنهم تمتعوا وأحلوا بعمرة، طافوا وسعوا وقصروا ثم حلوا. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ، لا يحل. قال: ومن قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. لا يحل له، ما الذي لا يحل له؟ لا يحل له النساء ولبس الثياب إلى آخره، إلى آخره، لأنه لم يتحلل، لأنه لم يتحلل. قال: ثم أمرنا عشية التروية، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، عشية التروية أن نهل بالحج، أن نهل بالحج. والعشية تطلق على ما بعد، على ما بعد الزوال، تطلق على ما بعد الزوال. وهم أحرموا قبل الزوال، هم أحرموا قبل الزوال. فقوله ثم أمرنا عشية، سماها عشية لقربها من الزوال، سماها عشية لقربها من الزوال. هم أحرموا قبل الزوال ثم صلوا الظهر بمنى، صلوا الظهر بمنى محرمين، فقول عشية يعني لقربها من العشية سماها عشية. قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا، فرغنا من المناسك، ومراد المناسك الوقوف بعرفة، بيت المزدلفة، الجمار إلى آخره. فلما فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، يعني طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وبالصفا والمروة، وبالصفا والمروة. وهذا الحديث، انتبهوا، هذا الحديث صريح بأن المتمتع عليه سعيان، بأن المتمتع عليه، عليه سعيان، خلافا لمن قال المتمتع عليه سعي واحد كما هو رأي شيخ الإسلام ومر معنا. قال: وقد تم حجنا وعلينا الهدي، وعلينا الهدي. وهذا هو الشاهد للترجمة، شاهد الترجمة قوله علينا الهدي، علينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذن الهدي، أهل مكة لا هدي عليهم، لا هدي عليهم. وأيضا يتفرع من ذلك ويترتب عليها أنه لا صوم عليهم، لأن الذي ليس عليه هدي ليس عليه صيام، لأن الصيام بدل عن الهدي إذا لم يستطع الهدي. قوله جل وعلا: فمن لم يجد، فمن لم يجد، يعني من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي، أو لم يجد قيمته، أو لم يجد قيمته. فالذي لا يجد الهدي أو الهدي موجود لكن ما يستطيع أن يشتري، ما عنده فلوس، غير قادر، فهذا عليه الصيام، هذا عليه الصيام. طيب، الصيام بدل، الصيام بدل عن الهدي. متى يبتدئ الصيام؟ معلوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 3 أيام في الحج. 3 أيام هذه متى يبدأ صيامها؟ يبدأ من إحرامه بالعمرة، يبدأ من إحرامه بالعمرة. فلو أحرم بالعمرة متمتعا في شهر شوال فإنه يصومها، يصومها في شهر شوال. إذا أحرم في ذي القعدة يصومها في ذي القعدة. المهم أنه منذ أن أحرم بالعمرة، لماذا؟ لأنه لما أحرم بالعمرة ها صار في الحج، صار في أيام الحج، لأنه أحرم بقصد الحج، أحرم متمتعا. وإذا لم يستطع، إذا ما صامها على كل حال، إذا آخر صيامها فله أن يصومها، لو أن يصومها يوم التروية ويوم عرفة، أيضا له أن يصومها، والأفضل أن يقدمها عن يوم عرفة، أن يصوم يوم السادس، يعني 6 و7 و8. إذا ما صامها يصومها أيام التشريق، إذا ما صام يصوم أيام التشريق، يصوم 3 أيام 11 12 13، لحديث عائشة بن عمر لم يرخص في من لم يجد الهدي، لم يرخص في صيام العشر إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. وقوله وسبع إذا رجع، إذا رجع من العلماء من قال يصومها إذا رجع إلى بلده، صومها إذا رجع إلى بلده، ومنهم من قال المراد بقوله إذا رجع يعني إذا فرغ من أعمال الحج، إذا فرغ من أعمال الحج فله أن يصومها. نعم أي ما خلص الحديث في نفس الموضوع هذا. طيب السبعة أيام متى يصومها؟ إذا رجع. ما المراد بالرجوع؟ منهم من قال إذا رجع إلى بلده، ومنهم من يقول إذا رجع يعني إذا فرغ من أعمال الحج، إذا فرغ من أعمال الحج لأنه سيرجع، سيرجع فيبدأ بصيامه إذا فرغ من أعمال الحج ولا وخرها إلى بلده لا بأس، ثم يصومها إذا وصل بلده. طيب إنسان ما صام 3 أيام في الحج، ما صام نسيها وتركها، فيصوم 10 أيام، إذا رجع إلى بلده يصوم 10 أيام وعليه التوبة، يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. قال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبع إذا رجعتم إلى أمصاركم، إلى أمصاركم. هذا القول الأول، القول الأول أن المراد بالرجوع إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده. قال الشاة تجزي، هذا الهدي، الهدي ما هو الهدي الذي يذبح في التمتع؟ هو الذي يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، يشترط فيه ما يشترط أن يبلغ السن المعتبر، يبلغ السن المعتبر في الشاة وفي البقر إذا أراد أن يأخذ سبع بقرة أو سبع بدنة، وخالي من العيوب، سالم من العيوب كالأضحية، كالأضحية. قال فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، جمعوا نسكين في عام، تمتعوا، جمعوا بين العمرة والحج في عام، بل ها يقول في عام ابن عباس بل في سفرة واحدة، في عام وفي سفرة واحدة أيضا. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة. قال الله تعالى فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة، يعني ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. قال الله ذلك لمن، ذلك يعني الهدي، ذلك الهدي. ومنهم من قال الإشارة يعود إلى التمتع، التمتع، فيكون الهدي ما فيه إشكال، كل هدي ما فيه إشكال، لأنه إذا كان الإشارة للتمتع، إذا كان أهل مكة ليس عليهم تمتع إذن ليس عليهم هدي، وإذا كان الإشارة تعود إلى التمتع إذن إلى الهدي، الإشارة تعود إلى الهدي معناه أن لهم أن يتمتعوا لكن ليس عليهم، ليس عليهم هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، فعليه دم أو صوم. والمراد بأو هنا للترتيب لا للتخير، للترتيب لا للتخير، يعني عليه دم الذي هو الهدي، فإن لم يستطع فينتقل إلى البدل، ينتقل البدل وهو الصوم، وهو الصوم. قال والرفث الجماع والفسوق العصيان والجدال المراء، يعني المجادلة والخصومة والمنازعة حتى يغضب. فالحج لا يخاصم فيه ولا ينازع ولا يرتكب شيئا من المعاصي والفسوق ولا الجماع ومقدماته. نعم في شيء؟ طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله باب الاغتسال عند دخول مكة. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أهل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي القبى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال عند دخول مكة، هذه الترجمة عقدها لمشروعية الاغتسال عند دخول مكة، لمشروعية الاغتسال عند دخول مكة. والاغتسال عند دخول مكة غير الاغتسال للإحرام، غير الاغتسال للإحرام. الاغتسال للإحرام هذا في الميقات، هذا في الميقات إذا أراد أن يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. فالاغتسال الذي هنا غير الاغتسال الذي عند الميقات، هذا عند دخول مكة، عند دخول مكة. وذلك أن الذي يحرم من ذي الحليفة فإنه يطول عليه الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 أيام فيحتاج إلى أن يغتسل، يحتاج إلى أن يغتسل. الآن يصل إلى مكة 3 ساعات أو 4 ساعات، هل نقول يغتسل؟ هو نظيف، هو ليس له عن الغسل إلا ساعة أو أقل إذا كان أحرم أيضا من السيل من قرن المنازل، فإنه يغتسل في السيل ثم بعد نصف ساعة يغتسل في مكة، هو لا يحتاج إلى الغسل الآن. لكن لو أراد أن يغتسل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر، إذا قال أنا أريد أن أغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو نظيف، من لم يغتسل فإنه قد يغتسل، لأن الوقت ليس بطويل، الوقت ليس بطويل. وحديث ابن عمر، كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، أمسك عن التلبية. نقول هذا اجتهاد منه، هذا مرة معنا أن اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما. القول الثاني أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، فإذا كان أهل بعمرة فيقطع التلبية إذا شرع في طوافها، إذا شرع في طوافها. وإذا كان أهل بحج فإنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، إذا شرع في رمي جمرة العقبة. فمن أحرم بعمرة إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية، ومن أحرم بالحج يعني حتى لو كان قارنا، حتى لو كان قارنا وطاف طواف القدوم وقدم السعي، فإنه يبقى يلبي، يبقى يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. قال إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، هذا عند دخول مكة، إذا دخل مكة، والآن صار حي من أحياء مكة، وما يسمى بالزاهر، ما يسمى بالزاهر. ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. وقوله كان يفعل ذلك، انتبه، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نحن عندنا في الحديث كم مسألة؟ مسألتان عند الحديث، مسألتان. المسألة الأولى يمسك عن التلبية إذا دخل مكة، والمسألة الثانية يغتسل، يبيت ثم يغتسل. فقوله ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، هذا يعود على شيء؟ على الاغتسال، لا على قطع التلبية. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا يعود على المبيت وقطع التلبية والاغتسال، المبيت بمكة ثم يغتسل، هذا قوله والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يفعل ذلك. نعم. وهناك احتمال آخر أيضا، انتبهوا، هناك احتمال آخر وهو أنه يعود على التلبية أيضا. قد يكون ابن عمر مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها سكت عن التلبية لما دخل مكة، ولم يسمعه لما لبى بعد ذلك، ولم يسمعه لما لبى بعد ذلك. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. أي الأصل أنها تعود على المبيت ها والاغتسال، يفعل ذلك، يبيت إذا دخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل، هذا ما فيه إشكال. لكنه لا يعود على قوله أمسك عن التلبية، لا يعود على قوله هذا، إلا أن هناك احتمال، ها هناك احتمال أن ابن عمر لما كان يقطع التلبية، ابن عمر من أشد الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح ألا؟ فقد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية ولم يسمعه بعد ذلك، فظن أنه يقطعها إذا دخل، إذا دخل الحرم. ولا النصوص الثابتة عليه وسلم أيضا أنه لم يزل يلبي حتى رمى، ها حتى رمى جمرة العقبة. نعم نعم. من أجل لا لا لا، هذا ليس عليه دليل، بل التلبية تكون عند تغير الأحوال، إذا نزل، إذا ركب، إذا لا نعم. يعني مثل الآن المسافر يلبي، لكن أحيانا ها يقطع التلبية ليرتاح. طيب إذا لف المحطة والبقال يأخذ أغراض، تغير الحال هنا، هنا ماذا يصنع؟ ها يلبي وهكذا. نعم لحظة شوي. نعم نعم. إيه لا شك محرم، إلا لمن لم يجد الهدي، هذا رخص له. في الصحيح عن ابن عمر وعائشة أنها قالت لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، واضح؟ نعم. باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم في ذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الطوى حتى أصبح، دخل مكة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل. يقول باب دخول مكة نهارا أو ليلا، هذه الترجمة عقدها لبيان جواز دخول مكة في الليل أو في النهار، جواز دخول مكة في الليل أو في النهار لا حرج، فالإنسان لو أن يدخلها نهارا ولو أن يدخلها ليلا ليلا. والمراد بمكة المراد الحرم، يعني يذهب للحرم، يجوز ليلا ويجوز نهارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ليلا ودخلها نهارا في حجة الوداع، دخل مكة ليلا نهارا، حجة الوداع دخلها نهارا، بات ثم لما أصبح اغتسل ودخل مكة وطاف، دخل نهارا. وفي عمرة الجعرانة، في عمرة الجعرانة دخل ليلا واعتمر وخرج ليلا، دخل في الليل واعتمر وخرج، اعتمر وخرج بالليل. حتى بعض الناس خفيت عليه عمرة الجعرانة، بعض الناس خفيت عليه عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، لأنه دخل في الليل وخرج في الليل، دخل في الليل وخرج في الليل. فعقد البخاري هذه الترجمة أنه لا بأس، أنه لا بأس أن يدخل في الليل أو يدخل في النهار، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. قال باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله كما في الحديث السابق، يبيت ويدخل مكة نهارا، يدخل مكة نهارا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. نعم. باب من أين يدخل مكة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. باب من أين يدخل مكة، هذه الترجمة معقودة لبيان، لبيان المكان الذي يدخل منه، عقدها لبيان المكان الذي يدخل منه إذا دخل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث دخل من الثنية العليا، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا. والثنية ثنية كل عقبة في جبل، كل عقبة في جبل أو طريق أو كل طريق عالي هذا يسمى ثنية، كل شيء مرتفع جبل أو طريق عالي يسمى ثنية، يسمى ثنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل، كان يدخل من الثنية العليا، من الثنية العليا وهي الآن من جهة الحجون، الآن من جهة الحجون، فهو يدخل من الثنية العليا ليستقبل البيت، يستقبل الكعبة، يعني يدخل من جهة باب الكعبة، يدخل من الثنية العليا فيدخل البيت من جهة باب الكعبة، يعني يستقبل الكعبة لا يأتيها من الخلف، يستقبل الكعبة. ويخرج من الثنية السفلى، يخرج من الثنية السفلى يعني من طريق أجياد كما يسمى الآن، من طريق أجياد. والحكمة ذكرها العلم بن حجر الفتح وغيره، ذكروا أمورا قالوا إن منها أن يسلم يغير الطريق كما في الآيات، يغير الطريق، ومنها أنه هذا الطريق الذي دخله في حجة في الفتح، هذا الطريق الذي دخله عام الفتح فدخل معه. ومنها أنه إذا دخل مكة فدخل مكة مرفوع الرأس منتصرا ومعزا الله جل وعلا الإسلام وأهله، فيدخل من جهة العلو، جهة العلو، ويخرج من السفلى متواضعا، متواضعا لله جل وعلا، متواضعا لله جل وعلا. وعلى كل حال الحكم يلتمسها العلماء، يلتمسها العلماء. والأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، الأصل الإنسان متى ما تيسر أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقتدي، لكن الآن قد يكون متعذرا، الآن قد يكون متعذرا، لأن الإنسان الآن يذهب السيارة، يذهب على السيارة، السيارة لها طريق خاص، لها طريق خاص، لو أراد أن يذهب مع طريق أخرى ها لم يتمكن من ذلك، لم يتمكن من ذلك. فيقال ها يقال إن الإنسان لا ضير عليه ولا يحزن، بل هو مأجور، بل هو مأجور حتى إذا ذهب مع طريق السيارات. لماذا؟ لأن طريق السيارات وضعه ولي الأمر تسهيلا لمن يدخل إلى الحرم، يدخل الحرم، فهو إذا ذهب مع الطريق الذي وضع فهو ممتثل، فامتثل فيؤجر على يؤجر على هذا يؤجر على هذا. نعم. باب من أين يخرج من مكة. حدثنا مخدد بن مصراهة البصري قال حدثنا والبخاري رحمه الله تعالى عقد الترجمة الأخيرة من أين يخرج من مكة معقودة لبيان من أين يخرج. وأنتم تعلمون أن فقه البخاري ها في ترجمة فيكرر الحديث وحين يكرر الحديث أو يأخذ الشاهد منه لأجل الترجمة لأجل الترجمة. فالترجمة التي قبلها عقدها من أين يدخل مكة وهذه عقدها من أين يخرج مكة وسيسوق تحتها حديثة كثيرة. نعم. حدثنا مسدد بن مصراد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثانية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثانية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله وسلم دخل مكة من كذا من الثنية العليا رتل البطحة ويخرج من الثنية السفلى. هذا كما سبق كما سبق. وكذا وكذا دخل مكة من كذا ويخرج من الثنية السفلى يقال لها كذا. ولهذا يقال أهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج افتح وادخل واضمم واخرج افتح كذا إذا أردت أن تدخل البيت افتح الباب واضمم واخرج إذا أردت أن تخرج تضم تغلق الباب. فهم يقولون افتح وادخل واضمم واضمم واخرج. والثانية السفلى من خلف الكعبة كما سبق هو يدخل من جهة باب الكعبة من وجه الكعبة ثم يخرج من جهة الكعبة من الخلف هذه عن طريق الثانية السفلى. قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري كان يقال هو مسدد كاسمه. يعني البخاري يقول إن مسدد ومسدد هو شيخ البخاري شيخ البخاري يقول هو كاسمه يعني اسمه ها مسدد وهو مسدد يعني موفق موفق للصواب موفق لأعمال الخير. وهذا ثناء عظيم من ما نقله البخاري عن يحيى بن سعيد. قال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله يعني البخاري سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك. يحيى بن سعيد شيخ مسدد والأصل أن التلميذ يأتي للشيخ فهو يقول لو أن الشيخ الذي هو يحيى لو أن الشيخ ذهب للتلميذ وحدثه في بيته كان التلميذ يستحق هذا لما له من الفضل فهو يثني عليه. وهذا في الحقيقة ثناء عظيم ثناء عظيم. لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك يعني لفضله ولمكانته. والأصل أن الشيخ ما يذهب للتلميذ لكن هو يقول لو ذهبت إليه فهو يستحق هذا. وما أبالي يقول يحيى بن سعيد يقول وما أبالي كتبي كان عندي أو عند مسدد. لأن العلماء الأوائل الأئمة ولأن المحدثين لا يعطون كتبهم لأحد أبدا. لماذا؟ لأنهم لو أعطوها لأحد قد يحرف فيها شيء أو ينقص منها شيء وهو محدث يحتفظ بكتبه فلا يعطيها أحد إطلاقا. فهو يقول لو أن كتبي عند مسدد لا أبالي تكون الكتب عندي ولا عنده. لماذا؟ لثقته به ولفضله ولمكانته. ولهذا قال وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد أو عند مسدد لأنه أمين لأمانته ولحفظه ولثقته ولجلالة قدره رحمهم الله. نعم. حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل منها أعلاها وخرج من أسفلها. نعم. حدثنا محمود بن غيلان المرزوي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا وخرج من هدى من أعلى مكة. نعم. حدثنا أحمد لحظة. نعم قال عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا وخرج من كدى من أعلى مكة. هذه الرواية فيها قلب، رواية أبي أسامة هنا فيها قلب، ولهذا الرواية التي بعدها رواية حاتم ورواية هشام ما فيها قلب، فهذه فيها قلب يعني فيها تقديم وتأخير. انتبهوا، أين التقديم والتأخير؟ قال رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدى، الأصل أن يكون من كدى من أعلى مكة، وخرج من كدى، ففي تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير، وإلا كدى من أسفل مكة ليس من أعلاها. ولهذا سيوضح هذا القلب ويبينه الروايات التي بعدها. هذه رواية من؟ هذه رواية أبي أسامة عن هشام، عن هشام بن عروة. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا النواب قال أخبرنا عمرو بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. أعلى مكة، إذن هنا بين أن المراد أعلى مكة، فبين أن الرواية السابقة فيها تقديم وتأخير. نعم. قال هشام وكان عروة يدخل على كليهما من كداء وهدى، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله. أقرب، وكانت أقربهما إلى منزله. هشام عروة يدخل من السفلى، وحين يدخل من العليا من كلتيهما، ويعتذر يعتذر عنه هشام، هشام يعتذر عن عروة ويقول وكانت أقربهما إلى منزله، يعني كون عروة يدخل أحيانا من هذه لأنها قريبة إلى بيته، لأنها قريبة إلى بيت، هذا السبب الذي جعله يدخل منها. نعم. حدثنا عبد الله بن، ولأن أصلا بعض أهل العلم يقول الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هذا موافقة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم موافقة، يعني ما قصد فيها التعبد، لكن على كل حال الأصل الاقتداء، الأصل الاقتداء. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاكم عن هشام أن عروة دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يكون من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. نعم، هاتان الروايتان، رواية حاتم عن هشام رواية عمرو عن هشام ورواية حاتم عن هشام بينت التقديم والتأخير الذي في رواية أبي أسامة عن هشام. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. هذا اعتذار عن عروة رحم الله الجميع، يعتذر عن أنه يدخل لأنها قريبة منزله. قال أبو عبد الله قوله نعم كداء وكدى موضعان، كدى الدخول وكدى الخروج، كدى للدخول وكدى الخروج موضعان. باب غض مكدة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتره قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم ترى أن قومتي لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حثاث قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحج إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. أنت قلت عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال أخبر عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر صح؟ لا، ما في قال، هنا هو أخبر، يعني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر. نعم. لا لا، نعم نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن تدخل الجدر في البيت وأن تلصق بابه بالأرض. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثه قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم عليه السلام، فان قريشا استقصرت بناء وجعلت له خلفا. قال ابو معاويه: حدثنا هشام خلفا يعني بابا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحج، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسلمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريبه الآن. فدخلت معه الحج فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرته من الحجر ستة أضرع أو نحوها. قال رحمه الله تعالى: باب فضل مكة وبنيانها. هذه الترجمة عقدها لبيان فضل مكة وفضل بنيانها. فإن مكة فضلها الله جل وعلا، والبناء في مكة أفضل من البناء في غيرها. البناء في مكة أفضل من البناء في غيرها، لأنه لا يوجد بلد يجب أن يزار إلا مكة. لا يوجد بلد يجب أن يزار لأداء النسك إلا مكة، هو الذي يجب أن يذهب إليه لأداء العمرة أو الحج، ولذلك فضلها الله جل وعلا. ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى الآيات التي في سورة البقرة التي تبين فضل مكة، ولهذا قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلناه يعني صيرناه مثابة يثوبون إليه، وأمنا هو آمن ومن فيه يأمن. جعلنا البيت آمنا يعني هو يأمن، هو آمن، البيت أمين ومن فيه أمن على نفسه ومن فيه يأمن أيضا. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، هذا أيضا ما يفضل مكة ومقام إبراهيم. من العلماء من قال مقامه الذي عند الكعبة، ومنهم من قال مقام إبراهيم كل موقف وقف فيه إبراهيم لأداء النسك، كل موقف يسمى مقام، يسمى مقام، ويدخل فيه مقامه عند الكعبة دخولا دخولا أوليا. ثم ساق الآيات كلها إلى قوله إنك أنت التواب الرحيم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال، يقول عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة، لما بنيت الكعبة، لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، ينقلان الحجارة، هذا قبل البعثة، هذا قبل البعثة بخمس سنين، قبل البعثة بخمس سنين، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35، كان عمره 35 سنة. بنوا الكعبة، بنوا الكعبة لأن أرادوا أن يغيروا بناء الكعبة، تصدع جدار الكعبة، وخاف قريش من هدمها أن يحصل لهم شيء، فقام رجل وهدم منها شيئا، هدم منها شيئا، فقال اللهم إنك تعلم أننا نريد الإصلاح ولا نريد الفساد إلى آخره، فلم يحصل لهم شيء في تلك الليلة، ما حصل لهم شيء، فهدموها، هدموا الكعبة ثم بنوها، ثم بنوها، وأخذوا ينقلون الحجارة، أخذوا ينقلون الحجارة، وكان معهم العباس، كان معهم العباس ينقل الحجارة، فقال العباس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وعمره 35 سنة قبل الوحي، قبل البعثة، فقال العباس النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك حتى يقيه من الحجارة، حتى يقيه من الحجارة، ولأن قريش كانوا تساهلون في العورة، تساهلون في كشف العورة، حتى أن من لم يجد ثوبا لم يعصى الله فيه وهو من ثياب الحمص وهم قريش يطوف عريان، حتى المرأة إذا لم تجد ثوب من ثياب قريش فإنها تطوف عارية، فإنها تطوف عارية حتى تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، يعني تطوف عارية وتقول ما أحل الذي بدا منه. طيب لماذا تطوف عارية؟ هذا الجهل نسأل العافية، هذا الجهل وظلمة الجاهلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة فوضع إزارة على رقبته ليقيه الحجارة، وضع إزارة على رقبته فانكشفت العورة، فسقط عليه الصلاة والسلام، سقط مغشيا على الأرض حياء من الله جل وعلا، حياء من الله جل وعلا. قال اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض، يعني خر حياء وسقط الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، يعني نظر فوق، نظر إلى السماء، فقال أرني إزاري، بالضم أرني يعني أعطني أو أبغني إزاري، أعطني إزاري، فشده عليه. وهذه المرة التي ألقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه لكن الله ستره، لم تنكشف عورته عليه الصلاة والسلام، خر مغشيا من هذا. ثم ذكر الحديث الذي بعده، ذكر الحديث الذي بعده وهو حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، اقتصروا على، هي عن، عندكم على، ها لا الصواب عن، في نسخة على، ها كلكم عن، أي عن اللي عنده على يعدله، لأنهم اقتصروا عن قواعد إبراهيم، لو بقوا عليها ما قصروا عنها. نعم نسخة عنه، لا صحيح عن، صحيح عن. قال قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني لم يبلغوا قواعد إبراهيم، لما بنوا الكعبة اقتصروا، والسبب أن النفقة قصرت، والمراد بالنفقة الحلال، يعني الفلوس الحلال انتهت خلصت، يعني ما عندهم إلا ما كان من مال مهر البغي أو حلوان كاهن أو لسحر أو ربا أو شرك وغيره، فهم لا يبنون الكعبة إلا من مال حلال، وانتهى المال الحلال خلص، فجعلوا الكعبة على ما هي عليه الآن، على ما هي عليه، على ما هي عليه الآن، لكن يعني مثل ما هي عليه الآن، ولا هي هدمها الزبير رضي الله عنه وبناها على قواعد إبراهيم، ثم هدمها الحجاج وبناها على ما هي عليه الآن، على ما هي عليه الآن. لكن هنا يقول لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ يعني ما دام الأصل على قواعد إبراهيم ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، يعني أنهم أسلموا قريبا، أنهم أسلموا قريبا. والإنسان إذا كان قريب عهد بإسلام قد يتنكر لفعل فيرتد، قد ينكر فعلا يحدث ثم يرتد، ثم يرتد. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكروا هذا الأمر ويستغربوه ثم يرتد من أسلم، ثم يرتد من أسلم. وفي هذا الحديث قاعدة، قاعدة، هو أن جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما هي المصلحة؟ ها، أن تبنى الكعبة على قواعد إبراهيم، هذه المصلحة. ما هي المفسدة؟ خشية أن يرتدوا، خشية أن يرتدوا. وهذه قاعدة، هذه قاعدة، أن الأمر المشروع إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة يترك، يترك إلى وقت آخر، يترك إلى وقت آخر. وأيضا قوله لولا حدثان قومك، لولا حدثان قومك، فيه أن الإنسان إذا نسب الشيء إلى سببه لا يحتاج أن يقول لولا الله، لولا الله ثم كذا، هذا لا يحتاج، لأنه إذا نسب الشيء إلى سببه فالنسبة صحيحة، فالنسبة صحيحة. ولهذا هنا قال صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك، لأنهم السبب، لولا حدثان قومك. ومثله ها قوله لأبي طالب يقول لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا. ولهذا لو قال الإنسان لولا فلان ما ذهبت هذا لا بأس، لأنه هو السبب، هو اللي مثلا خذه بسيارته أو غيره. قال لولا حدثان قومك بالكفر لا فعلت، يعني لهدمت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم، ولا جعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا كما في الحديث، كما في الحديث الأخرى. نعم. فقال عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. يقول ابن عمر إذا كانت عائشة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما أرى، رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين، يقصد الشامي والعراقي، يقصد الركن الشامي والعراقي، ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، لأن ما فيه، ركن يستلمه، ولهذا جعل الحجر الآن، جعل الحجر مستدير ولم يكن مربع، لم يكن على زاوية، لأنه لو كان على زاوية ها قد يستلم الناس هذا الركن، قد يستلم الناس هذا الركن، هو ليس من الكعبة، وليس من الكعبة، لأن الكعبة تنتهي قبل نهاية الحجر، يعني آخر الحجر ليس من الكعبة، الحجر ستة أذرع وشيئا، ومنهم من قال سبعة أذرع، فما زاد ليس من الكعبة. فلو جعل هذا الحجر على شكل زاوية لاستلم الناس الزاوية على أنها ركن، لأن الأركان تستلم، الأركان تستلم، لكن ما بقي من الكعبة، ما أقيمت إلا على ركنين، على ركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، الركن الذي فيه الحجر الأسود والآخر الركن اليماني. طيب الآن الكعبة الآن قائمة لها ركنان صح؟ أين هو؟ قبل بداية الحجر صح ولا لا؟ طيب ما يستلم؟ ها، لأن هذا ليس، ركن، هذا ليس ركن، هذا عمود الكعبة، الكعبة على ستة أعمدة، هذا عمود الكعبة، لكن الركن لم يكن البناء عليه، الركن الشامي والعراقي لم تكن الكعبة عليه، قصرت دونه. ولهذا الأركان اللي موجودة الآن في الكعبة هذه داخل البيت، داخل الحجر، تعتبر من الكعبة لا تستلم. فهو يقول ما أرى الرسول صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. فلو أن البيت على قواعد إبراهيم ها لاستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الموجودين الآن، لكنها لما لم تكن على قواعد إبراهيم اقتصر على استلام الحجر الأسود والركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني. نعم. ثم ذكر حديث عائشة الآخر قال قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار من البيت، هو الجدار المراد به الحجر، الحجر والعامة يسمونه حجر إسماعيل، هذا ليس بصحيح، هذه التسمية ليست بصحيح وليس حجر إسماعيل. قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار من البيت، هو قال نعم، قال نعم. وقوله نعم، قوله نعم ها يحمل على ما ذكره العلماء الروايات الأخرى أنه سبعة أذرع أو ستة أذرع وشيئا وزيادة، هذا معنى كلام، وليس كل الحجر الموجود الآن من الكعبة. ويظهر الأثر، انتبهوا كيف يظهر الأثر، لو أن إنسان صلى واستقبل زاوية الحجر الشامية، استقبل زاوية الحجر الشامية وصلى، فصلاته غير صحيحة لأنه لم يستقبل الكعبة. لكن لو صار نصف الحجر أو ما بين الحجر وبين الكعبة تلقى وجهه يصلي فصلاته صحيحة، هذا هو الفرق. قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار من البيت، هو قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، فما لهم لم يدخلوه في البيت، يعني ماذا قريش لم يدخلوه ما دام أنه من البيت. قال إن قومك قصرت بهم النفقة، يعني النفقة الحلال، ليس المراد قصرت نفقة يعني ما عندهم فلوس ما عندهم مال، لا، لكن النفقة الحلال، وهم لا يبنون البيت إلا من حلال، لا يبنونه من مال حرام، فانتهى الحلال، انتهت النفقة الحلال فبقوا على هذا. إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا، لأن قريش جعلوا له بابا واحدا، جعلوا له بابا واحد ورفعوه على سلم على درج، لماذا؟ ليتحكموا، يتحكموا، يدخلون من شاء ويمنعون من شاء، فلا يدخل الباب إلا عن طريق الصعود يصعد، فجعلوه مرتفعا حتى لا يدخل معه أي إنسان. قالت فما شأن بابه مرتفعا، يعني لا يصعد ولا يدخل إلى في الكعبة إلا بسلم. قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ليتحكموا، يدخلوا من يريدون ويمنعون من يريدون. ولهذا يذكر عنهم أنهم إذا دخل من لا يريدونه يدخل وصعد السلم ها سحبوا عن السلم ثم سقط، يسحبون عن السلم ثم يسقط. قال ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر، يعني الحجر، أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض حتى يدخل ما شاء أن يدخل، يدخل ما شاء أن يدخل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تركه خوفا لدرء المفسدة. ما هي المفسدة؟ أن تنكر قلوبهم، لأن الإنسان الذي دخل في الإسلام قريبا ويرى عملا يستنكره ها قد يسيء الظن بهذا الدين الذي دخله ثم يرتد. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن يرتدوا، وترك هذا الأمر هذا الأمر الفاضل ها على الأمر المفضول، ترك الأمر الفاضل وأبقى الكعبة على الأمر على الحال المفضول. ثم ذكر حديث عائشة الآخر رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريش استقصرت بناءه وجعلت له خلفا، خلفا يعني باب، خلف الباب يعني جعلت له خلفا يعني بابا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. ثم ذكر حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه، يريد الحجر أخرج من البيت فيدخله به، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، يعني لزقت الباب، يعني لزقت الباب بالأرض لا يحتاج إلى سلم، يعني يدخل في الكعبة بدون سلم. وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، يعني يدخل الناس مع الباب الشرقي في الكعبة ويخرجون مع الباب الآخر، لأنه لو كان باب، لو كان لها باب واحد لحصل زحام، فيجعل لها باب شرقي وباب غربي، يدخل مع الباب الشرقي ويخرج مع الباب الغربي. والآن الآن ولله الحمد له باب شرقي وله باب غربي، العلم يقول الآن له باب شرقي وله باب غربي وهو موجود الآن. ما هو الباب الشرقي والغربي؟ الذي بين الكعبة وبين الحجر، هذا داخل الكعبة، هذا داخل البيت، فبين الكعبة وبين الحجر باب، ومقابله ها باب، فمن أراد أن يصلي في الكعبة يدخل في الحجر ويصلي ثم يخرج مع الباب المقابل، يخرج مع الباب المقابل. والحمد لله الأمر الآن على أحسن ما يكون ودفعا للزحام. قال وجعلت له بابا بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، بلغت به أساس إبراهيم، لأن القواعد الذي وضعها أساس، الذي وضعها إبراهيم، الذي وضعها إبراهيم. فلذلك، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه، فذلك يعني حديث عائشة لما تولى الزبير الحجاز صارت له الخلافة هناك، أخبرته عائشة في الحديث، أخبرته عائشة في الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة لأن الناس ها قريب حديث عهد بإسلام. وفي وقت ابن الزبير الإيمان تمكن من القلوب ورسخ في القلوب ولا يخشى هذه الفتنة، فلما أخبرته بالحديث فعل رضي الله عنه، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، بناها على قواعد إبراهيم، حتى أنه لما هدم الكعبة وصل إلى القواعد، الحجر الذي وضعه إبراهيم، الحجر الذي وضعه إبراهيم بنفسه، فتركه، تركه. ويقال أنه رآه رجل، رأى الحجر فأتى بعتل، أتى بعتل ليخرج الحجر، ليخرج الحجر، هل يخرجه عاد ليبني غيره أو كذا، الله أعلم. من أراد أن يخرج الحجر يقول فاهتزت مكة، تزلزلت مكة، فترك الحجر في مكانه. يقول فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه، على هدمه. قال يزيد، يعني الراوي يزيد بن الرومان، قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيها الحجر، وهذا عام 65 من الهجرة، هذا عام 65 للهجرة. يقول يزيد أنا كنت شاهد، كنت حاضر عند ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لأنه لما سأل خالته عائشة عن الحديث وأخبرته امتثل هذا وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأجل علة، والعلة الآن زالت، ما في خوف الآن. يقول وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. يقول رأيت، يعني رأيت الحجارة التي وضعها إبراهيم كأسنمة الإبل، ظهرت للحجارة وتبينت. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها، يعني ستة أذرع الآن من الحجر ونحو الستة إلى سبعة، هذا يقال إنه من البيت، هذا من البيت، وما زاد ليس من البيت. إذن الزبير ماذا صنع؟ هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، بناها على قواعد إبراهيم. ولما أتى عبد الملك، أظنه لما أتى الخليفة الذي طاف في زمن معاوية، أظنه معاوية، لا نعم، على كل حال أتى، نعم على كل حال الله أعلم، نعم أظنه مروان، أتى وصار يستلم الأركان الأربعة، أركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس، كره ابن عباس، قال ليس بيت، ليس هناك شيء من البيت مهجور، فقال خير الهدي هدي محمد أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت ورجع عن استلام الأركان الأربعة. ثم بعد ذلك لما تولى عبد الملك بن مروان ولى الحجاج على العراق، جهز الحجاج جيشا لغزو الزبير وقتله، رمى الكعبة بالمنجنيق، رمى الكعبة بالمنجنيق فهدمها، ثم بناها الحجاج على ما هي عليه الآن، على ما هي عليه، على ما هي عليه الآن. وفي زمن جعفر، في زمن جعفر بن محمد أظنه، استشار الإمام مالك، استشار الإمام مالك أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، فأطرق الإمام مالك، أطرق كأنه يفكر في المسألة ويتريث بها، ثم قال: أرى أن تتركه، أرى أن لا تهدمه، أخشى أن يكون البيت ألعوبة للملوك. ألعوبة للملوك، كلما أتى ملك هدم الكعبة وبناها ليكون له تاريخ لا ينسى ويكون البيت ألعوبة، هذا يهدم وهذا يبني. فبقيت على ما هي عليه الآن، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.